لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. هذه الآيات الكريمات من سورة الممتحنة تواصل الحديث عن قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وإرساله تلك الرسالة إلى قريش ليحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك عند قدوم المسلمين في الحديبية أو عند قدومهم في فتح مكة. الله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل يذكر لنا نموذج، يذكر لحاطب ابن أبي بلتعة نموذج، ولمن يفكر بنفس تفكير حاطب أو حتى للمسلمين جميعا. يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد كانت، تمام؟ طيب، كانت لكم فيه، قد كانت لكم أسوة حسنة. أسوة يعني إيه؟ يعني قدوة. عاصم يقرأها بضم الإيه؟ بضم الهمزة أسوة، وبقية القراء يقرأونها بكسر الهمزة يقولون إيه؟ أسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة، تمام؟ ولأن القدوة في قدوة حسنة وفي قدوة سيئة، مش كده؟ في قدوة حسنة وفي قدوة سيئة. فربنا عز وجل يبين لنا أن اقتداءنا بإبراهيم والذين معه المؤمنين الذين كانوا معه هذه القدوة قدوة إيه؟ حسنة، تمام؟ طيب، حتى أقول لك فلان ده قدوة حسنة، مدام خد شهادة قدوة حسنة يبقى خلاص كده إيه؟ عد. فالقدوة اللي هو العمل، الشيء اللي عمل الإنسان بيعمل شيء وانت تقتدي به بعمله. فإبراهيم والذين معه اللي هم المؤمنون الذين كانوا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان من جملتهم أيضا نبي الله لوط عليه السلام، عملوا إيه عشان نقتدي بهم؟ ها؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين هنقتدي بهم في إيه؟ في حاجتين. إيه هما؟ أول حاجة البراءة من الشرك وأهله حتى ولو كانوا أقرب الأقربين، والحاجة الثانية الدعاء. الحاجة الأولانية البراءة من الشرك وأهله، إذ قالوا لقومهم إيه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب القدوة بهم الاقتداء بهم في الدعاء، ربنا إيه؟ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. واضح كده يا جماعة؟ طيب قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معه المؤمنون، إذ قالوا لقومهم كلهم يبقى إذن قوم إبراهيم كانوا كفارا. طيب ماذا فعل الله بهم؟ يعني احنا لما بنقرأ مثلا قصة نوح عليه السلام، ها قصة صالح، قصة هود عليهم جميعا الصلاة والسلام، قصة شعيب، قصة لوط، بنجد اللي في الاخر ايه اللي حصل؟ انزل الله بهم الايه؟ العذاب. طيب قوم ابراهيم ماذا جرى لهم؟ ها هم كفروا وآذوا نبي الله ابراهيم عليه السلام، ولما ذهب وكسر الاصنام وجمعوا له النار ليحرقوه ونجاه الله عز وجل من الايه؟ من النار. طيب لما ناظرهم في عبادة الشمس والقمر والكواكب فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، استفهام إنكاري ينكر عليهم العبادة دي. فلما أفل قال إيه؟ قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هو ده اللي بتقول عليه ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من الإيه؟ من المشركين. تمام. وناظر النمرود، النمرود لما ادعى أنه رب، ألم ترى للذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت. النمرود رد وقال إيه؟ أنا أحيي ويميت. فخلاص هيقعد يناقش سيدنا إبراهيم، ومعقول النمرود هيحيي ويميت؟ فقال أنا إيه آتي بإنسان محكوم عليه بالقتل فأعفو عنه، يبقى ده ميت وأنا أحييه، وآتي بإنسان بريء أقتله، يبقى هذا حي وأنا إيه أمت. فإبراهيم عليه السلام وجد العقلية بهذه الضآلة وهذه الحقارة، فحيناقش مين؟ أنت هتناقش واحد بيفهم. ثم بيقولوا كده في المثل يا جماعة، لو جاني عالم لغلبته ولو جاءني جاهل لغلبني. ليه؟ العالم لما يجد الصح الصواب والحق هيستجيب، إنما الجاهل صعب أن يستجيب. خدت بالك؟ فالفكرة في كده، يعني العالم اللي اتناقش معاه هيبقى عالم هيتفاهم، ولو أدرك الخطأ بتاعه بسهولة جدا إيه؟ هيعترف بهذا الإيه؟ بهذا الخطأ. إنما الجاهل سيلج في الإيه؟ في الخصومة وفي الجدال. فده إنسان يعني عقله محدود جدا، قل له أحيي وأميت وأقتل واحد وأسيب واحد. فإبراهيم مش هيخش معاه في جدال. يعني لو واحد زي مثلا بيناقشك هيقول له ازاي يا عم ده ربنا بيحيي ويميت، يعني بيبقى الانسان لسه ما اتولدش وربنا بيخلقه بيتولد ويبقى انسان حيا، وبعدين الانسان بيموت وربنا هو اللي بيحييه، وبيبقى الانسان عايش وربنا هو اللي بيميته. خدت بالك؟ محمد علي ابو زياد النشوي. فابراهيم مش هيخش في نقاش زي ده، واخد بالك؟ ده بكلم واحد ما بيفهمش، فهيقول له ايه بقى؟ لازم يجيب له حاجه ايه سكته، مش كده؟ قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. وريني بقى هتعمل دي ازاي. خدت بالك؟ الله ياتي بالشمس من المشرق، الشمس بتطلع من جهه ايه؟ المشرق. خدت بالك؟ فاتي بها انت من الايه؟ من المغرب. خلاص مش انت بتحيي وتميت؟ خلاص سلمنا لك جدلا. وده يا جماعة بيقولوا عليه في المناظرة مجارات الايه؟ مجارات الخصم. او التسليم الجدلي. تسليم الجدل ان انت ممكن بيبقى الكلام غلط بس انت بتسلم به جدلا لا حقيقة، بحيث ان انت بتنتقل معاه الى شيء مفهم تسكته به فلا يستطيع له الجواب. خدت بالك؟ قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الايه من المغرب. ايه اللي حصل؟ فبهت. خلاص هيتكلم يقول ايه؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم ايه الظالمين. يعني ايه بهت الذي كفر؟ الزم الحجة، افحل. خدت بالك؟ قهر، عجز. وبعدين والله لا يهدي القوم الظالمين. الواو ده هو ايه؟ فهو ايه ديت؟ يعني هتعطف ايه على ايه؟ فين المعطوف؟ المعطوف عليه الاخ بيقول واو عطف. ها؟ امال ايه واو ايه ديت؟ ها؟ واو استئنافية. يعني ايه استئنافية؟ يعني بتبدأ كلام جديد. يعني نقرأها ازاي؟ ها؟ واحد بيقرأ ويقول كده هوت. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صح كده؟ قرأها كده صح ولا غلط؟ ها؟ غلط ولا صح؟ صح. ليه؟ ها؟ لا ده وصف. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صح كده يعني؟ القراءة كده صحيحة؟ ها؟ القراءة كده ايه؟ خطأ. ليه؟ لأن ده الوقف لازم، حتى لو المصحف مش عاملها لازم هي تبقى لازم. ليه يا جماعة؟ فبهت الذي كفر توقف. ليه؟ لأن البهتان منصب على ايه؟ على النمرود الكافر. طيب وبدأ كلام جديد ايه؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. إنما لو قرأ وقال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، يبقى زي ما قال الأخ في الأول هتبقى الواو عاطفة، ويبقى والعياذ بالله والله بهت. ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ يقبل؟ لحد امبارح اخ كان بيقرا معايا رجحته فيها ثلاث مرات ويرجع يوصلها ثاني. واخد بالك؟ لا يعني ايه؟ يعني ينفع نوصلها؟ سببيه ازاي؟ هي ايه اللي سببيه؟ انا عمري ما سمعت عن السببيه الا من حضرتك. انت الوحيد في اللغويين والنحويين والبصريين والكوفيين ويعني تجاوزت سيبوي والخليل ابن احمد والزجاج والفراء، كل دول حضرتك جبت لنا اهو سببيه جزاك الله خيرا. فما ينفعش يا جماعه الوصل خالص على فكره. فبهت الذي كفر وتوقف، لازم توقف. وبعدين والله لا يهدي القوم الظالمين، ده كلام جديد مش كده؟ طيب فابراهيم عليه السلام كان له صولات وجولات مع قومه، موضوع هدم تكسير الصنم وان هم يتوعدوه بالنار ويحطوه في النار ويتوعدوه، وقعدوا ثلاث سنين يجمعوا الحطب، والمرأة اللي كانت بتخلف كانت تنذر ان هي ايه لو رزقت بمولود هتجمع حطب لحرق ابراهيم. ايه ده؟ ويجي الوزغ كمان البرص خرب بيته وجاي ينفخ في النار يشعللها. خدت بالك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايه اخبر ان اللي يقتله من ضربه واحده ايه له ايه 100 حسنه من ضربه واحده. واخد بالك؟ ليه؟ لان ده من اعداء المسلمين، ها، اللي هو اشعل النار او نفخ في النار لتشتعل على ابراهيم عليه السلام، مع ان ربنا عز وجل نجى ابراهيم، قلنا يا نار ايه كوني بردا وسلاما على ايه على ابراهيم. تمام؟ فكان له صولات وجولات عليه السلام مع قومه، ومع ذلك ايه تبرأ منهم. تبرأ منهم. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم، كلام واضح وصريح، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كلمات إيه؟ كلمات قوية جدا، كلمات قوية جدا. ليه؟ أولا لأن دول كفار، ثانيا لأنهم محاربون، واخد بالك؟ هتجيلي الآيات بعد كده عن الكفار الغير محاربين، وربنا هيقول لنا لا ينهاكم الله عن الذين إيه؟ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم عن إيه؟ تبروهم وتقسطوا إيه؟ إليهم. خدت بالك؟ يعني لو كافر بس مش محارب لك هتبره وتقسط إليه، لكن لا توليه، أنت واخد بالك؟ ولا تظلمه، واخد بالك؟ إنما هنا دول إيه؟ كفار وأعداء وبيحاربوا، واخد بالك؟ اللي ولعوا النار عشان يحطوا في سيدنا إبراهيم دي، أنت عاوز إيه بعد كده؟ يبقى محاربون، يبقى دول نعلن البراءة منهم صراحة، كلام قوي. إن إيه؟ براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وفي سورة الزخرف يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إيه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة في باقية في عقبه لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. خدت بالك؟ فلما رأى أباه أنه عدو لله إيه؟ تبرأ منه. تلاحظ أن كلمة البراء موجودة في قصة إبراهيم بشكل قوي، خدت بالك؟ لأن العقيدة يا جماعة ما ينفعش فيها التميع، لابد فيها من التميز. خدت بالك؟ حرف واحد يفرق بين دي وده، بين التميع بالعين والتميز بالزاي. ها؟ إنا براء منكم، إحنا تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله، ومن كل الآلهة اللي بتعبدوها من دون الله، سواء الأصنام أو الكواكب أو القمر أو الشمس. وبعدين ما كفاية، لا كفرنا بكم. يبقى احنا مسلمين ولا كفار؟ احنا مسلمين صح، بس كفار برضه، بل الكفر عندنا مقدم على الايه؟ على الاسلام. ازاي؟ ازاي انت بتقول ايه يا شيخ؟ لا اله الا الله، الجمله دي مكونه من كفر واسلام، صح؟ ايه الكفر؟ لا اله، والاسلام الا الله. وبعدين ربنا قدم الكفر بغير الله على الايمان بالله، فمن يكفر ايه؟ بالطاغوت وايه؟ يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لان يا جماعه التخليه مقدمه على ايه؟ على التحليه، واخد بالك؟ التخليه النظافه الطهاره مقدمه على ايه؟ على التحليه. المكان ده يا جماعه الذي نحن جالسون فيه، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه، اللهم أمين. ينفع أن احنا نجيب الكراسي ونفرشها كده على طول، والمكان ده مثلا بقاله سنة فيه عنكبوت، فيه تراب، فيه حشرات، فيه حاجات كده مش كويسة، مكان بقاله سنة مهجور، تيجي تفتح كده وتفرش على طول؟ خدت بالك؟ ولا بتنظف الأول؟ التخلية الأول وبعد كده بتفرش على نظيف، خدت بالك؟ وتوزع كده. فأنت التخلية الأول قبل التحلية. فالكفر بالطاغوت أولا تنظف قلبك ده من الكفر، وبعد كده إيه؟ تحليه وتزينه بالإيه؟ بالتوحيد والإيمان، خدت بالك؟ ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولكن الله إيه؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ايه؟ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. واضح يا جماعه؟ كفرنا بكم ايه؟ وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا. يبقى كلام واضح اهو، العداوه والبغضاء بدت. يعني ايه بدت؟ يعني ظاهره، مش هنداهن، او بتعبيرنا احنا مش هنماين، ها؟ مش هنعوم الموضوع، مش هنميع المسائل، لا، كلام مع الكفار واضح. لما اتكلمت وقلت انت ان النصارى كفار، اليهود كفار، ولقيت ما لقيت، انت ما خبتش وتحملت وانت متوقع ان هيبقى في مردود فعل قوي، لكن في العقيده ما فيش الكلام ده. يعني في العقيده ما فيش الكلام ده. ما خدت بالك، احنا شركاء في الوطن بس مش اخوات. ومش معنى ان احنا مش اخوات ان انا اللي جاب لك اقتله، لا ما ينفعش. واخد بالك؟ يبقى في يعني ضوابط يا جماعه لمسائل الولاء والايه والبراء. واخد بالك؟ وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء. العداوه سبق ان احنا اتكلمنا عن العداوه اللي هو ايه، الانسان الذي ايه يعاديك، ان يكون يتمنى لك الشر ويفعله اذا قدر ايه، اذا قدر عليه. دي الظاهر. والبغضاء، البغضاء دي فين؟ في القلب. وبعدين ابدا يعني على الاستمرار، الا بشرط ايه هو؟ حتى تؤمنوا بالله ايه وحده، يعني لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله ايه شيئا. الكلام ده ربنا بيقوله لحاطب، بيقول له يا حاطب اللي انت عملته ما ينفعش ان انت تبعت الرساله للكفار وتنصح لهم. لا يجوز يا جماعه النصح للكفار الا بالدعوه الى الله عز وجل. ها يعني النصيحه اللي تقدمها للكافر انك تدعوه الى الله عز وجل، تفهمه ان ده شرك واللي انت بتعمله ده غلط، وفي اخره وفي بعث وهتدخل جهنم، ولو بقيت على التوحيد هتدخل الجنه وتنجو من النار. هو ده النصح اللي ممكن تقدمه. انما عدو لك وكافر وظاهر العداوه وتنصحه تقول له خلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا، ما ينفعش انك تعمل كده. خدت بالك؟ يبقى ربنا جاب لنا النموذج ده اهو عشان يفهم حاطب ان اللي عمله ده ايه؟ غلط. خدت بالك؟ قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دي القدوه فين؟ القدوه في الايه؟ في البراءة من المشركين. طيب القدوة في الدعاء، ربنا عليك ايه توكلنا. يعني انا مش حافظ الآية يا شيخ، انا مش حافظ. انت متخيل انا مش حافظ الآية؟ انت بتاع الواو برضه للسببية بس قاعد جنبه. جزاك الله خير، الله يكرمك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا يعني إيه؟ يعني يا ربنا. يبقى منادى محذوف الإيه؟ الأداة، أداة الإيه؟ النداء. ربنا عليك توكلنا. واخد بالك؟ توكلنا يعني إيه؟ التوكل هو الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية وإيكال النتائج إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ أنت بتاخد بالأسباب، أمامك أسباب شرعية ما تخالفهاش، خد بيها. أمامك أسباب كونية لا تتعارض مع الأسباب الإيه؟ الشرعية. يبقى تعمل إيه؟ تاخد بالأسباب الشرعية والأسباب الكونية. واما النتائج مش بتاعتك، دي لله عز وجل. خد بالك؟ ربنا عليك توكلنا واليك ايه انابنا. الانابه اللي هي ايه؟ الرجوع الى الله عز وجل. ها واليك المصير. طب ما المصير هو الرجوع، ايه الفرق بين الانابه والمصير؟ الرجوع، التوبه اللي هي الرجوع في الدنيا، صح، احسنت. والمصير الرجوع الى الله في الاخره، ان الى ربك ايه الرجع. وقال والينا المصير. خدت بالك؟ ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا. ربنا انك انت العزيز. شايف ربنا ربنا ربنا كم نداء كده يا جماعه؟ كم؟ ربنا عليك توكلنا، ادي واحد. ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، ادي اثنين. ربنا انك انت العزيز الحكيم، ادي ثلاثة. ليه؟ اصل انت مالكش ملجأ الا الى الله سبحانه وتعالى، واللي انت بتطلبه ده مش عند حد تاني، لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ ربنا عليك توكلنا. هل ينفع تتوكل على حد غير الله عز وجل؟ ده التوكل ده يا شيخ عبادة لله عز وجل، ولذلك ما ينفعش نقول له توكلت على الله عليك. وما نقول ايه؟ ها؟ ثم عليك؟ ما ينفعش، لان التوكل عبادة. توكلت على الله ايه؟ وحده. انه قال ربنا عليك توكلنا. تلاحظ انه ايه؟ انه قدم الجر والمجرور، يعني لم يقل مثلا في غير القرآن ربنا توكلنا عليك، لانه لو قال ربنا توكلنا عليك تحتمل ايه؟ اننا توكلنا عليك وعلى غيرك. انما لما يقول عليك توكلنا يبقى خلاص التوكل لا يكون الا ايه؟ الا على الله عز وجل. ربنا عليك توكلنا، ها؟ واليك انبنا. ربنا عز وجل على الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم ايه؟ مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا، يعني اليك ايه؟ تبنا ورجعنا، ها؟ من الانابه اللي هي الرجوع، واليك المصير. يبقى نرجع لك في الدنيا بالتوبه ونرجع لك في الاخره بارواحنا وابداننا. البعث. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ده دعاء اهو. يا رب لا تجعلنا ايه؟ فتنة للكافرين. يعني ايه فتنة؟ كلمة فتنة مأخوذة من الفتن، وهو وضع الذهب في النار حتى يتميز الخالص منه. الذهب يا جماعة في الأساس بيطلع من الأرض فبيبقى حجارة. خدت بالك؟ لو انت وجدت قطع الذهب في الارض مش هتفكر تغطي تجيبها ليه؟ ما انت ما تعرفش انها ايه؟ ان هي ذهب، ده حجر. لكن لما تجيب الحجر ده وتصهره في النار ايه اللي هيحصل؟ النار هتشيل الشوائب اللي عليه وهيظهر الذهب الايه؟ الخالص. العمليه دي اسمها ايه؟ فتنه او فت. خلاص؟ طيب. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. كلمة فتنة دي يعني ايه؟ يعني، ودي جمال القرآن، خلوا بالكم. ربنا لا تجعلنا فتنة اي فاتنين للذين كفروا، يبقى بمعنى الفاعل. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اي مفتونين من الذين كفروا. تبقى ايه؟ مفعول. يبقى ربنا لا تجعلنا فتنة أي نفتن الكافرين، ها؟ طيب، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا أي يفتننا الكافرون. إيه الفرق بينهم؟ إن أنا ممكن أكون فتنة للكفار، أفتنهم. إزاي أفتن الكفار؟ ده هو كافر، هو عاوز فتنة أكتر من كده تاني. لا، أكرهه في الإسلام. من خلال إيه؟ تصرفاتي أنا. أما يسمعوا الكفار مثلاً ان الاسلام منحصر في داعش، واخد بالك، والناس اللي بتروح تدبح وتقتل ويجيبوا الافلام ويعرضوها، واخد بالك، يقول لك لا لا لا لا لا. طب انا ايه وداني؟ حتى لو بيفكر انه يدخل في الاسلام عمره ما ايه؟ عمره يدخل الاسلام، واخد بالك. اما يلاقي مثلا مسلم بيكذب يقول لك الله، طب ما لو دينه صح ما كانش ايه؟ ما كانش كذا. خدت بالك؟ اما يلاقي المسلمين اصحاب اخلاق سيئه، واخد بالك، يقول لك الله هو ده الاسلام. ما هو بيبص لده ان ده الاسلام، دول مسلمين يبقى هو ده ايه؟ يبقى هو ده الاسلام. ولذلك الاعلام الغربي بيوصل للشعوب الغربيه ان الاسلام ده ايه؟ عباره عن قتل وذبح واخلاق سيئه وكذب وكده. يبقى احنا بافعالنا دي نكون فتنة للإيه؟ للكافرين. أي كافر عاوز يفكر إنه يدخل في الإسلام، لا طبعا إيه؟ مش هيفكر في خطوة زي دي. ليه؟ ما هو شايف الإسلام قدامه في وجهة نظره طبعا، أو فيما يعرض له، أو في بسبب تشويه صورة الإسلام من المسلمين أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإن منكم إيه؟ لمنفرين. وإن منكم لمنفرين. خدت بالك؟ طيب أنت يا حاطب لما تعمل كده وتبعت للكفار أهل مكة وتحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كده بتفتن الكفار. ليه؟ يقول لك الله، طب ما لو حاطب ده دينه صح وعلى الحق ما كانش حذرنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاي وهيقتلنا، هيدخل مكة، ما كانش يحذرنا، كونه بيحذرنا يبقى دينه دوت ليس حقا. يبقى لو واحد بيفكر في الإسلام، واحد كافر عايز يدخل في الإسلام وجد هذا من حاطب هيفسره التفسير ده، يبقى كلمة حاطب دي سببا في إيه؟ في فتنته وامتناعي عن دخوله في الإيه؟ في الإسلام. أنت واخد بالك؟ يبقى ده ربنا لا تجعلنا فتنة على التفسير الفاعل، إن إحنا نكون سببا في فتنة الكفار. طيب ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا أن يفتنوننا في ديننا. ها؟ يعني يفتنون في ديننا؟ يعني لا تسلطهم علينا فيعذبون ويقهرون ويفتنوننا في ديننا وربما يتسببون في تركنا إيه؟ الإسلام. ولذلك أبو جندل رضي الله عنه لما جه في صلح الحديبية، عارفين أبو جندل لما كان مسلما وجاء يرصف في قيده 18 كيلو في رمضاء مكة وهو بقيت بالحديد، وبعدين ألقى نفسه بين المسلمين وبعدين قال لا تتركون للمشركين إيه؟ يفتنوني في دين، هيعذبوني وهيبهدلوني وهيفتنوني في ديني وممكن أرتد عن الإسلام بسبب إيه؟ أذاهم، ما تسيبونيش للكفار. واخد بالك؟ فإحنا بنقول برضك ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، يعني إيه؟ يعني لا تسلط علينا الكفار فيفتنونا في إيه؟ في ديننا. إحنا شايفين أهو الكفار بيفتنونا في ديننا يا جماعة اليومين دول، من إذاء المسلمين في بورما وفي كشمير، واخد بالك، فلسطين، خدت بالك؟ الفتنة في الدين عن طريق إثارة الشبهات والسعي إلى إخراج قوانين جائرة وظالمة، واخد بالك، والإعلام الفاسد اللي بينشر الشهوات وينشر الفواحش وينشر الفساد بيفتنونا في ديننا. يبقى لما تقرأ بقى جمال القرآن اهو، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وتستعرض بقى في ذهنك الحاجتين دول، ان انت ممكن تبقى فتنة للكفار او ممكن الكفار يكونوا فتنة لك، وتقول سبحان من هذا كلامه سبحانه وتعالى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، ربنا انك انت العزيز الحكيم. يعني يا ربنا انك انت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يمانع ولا يغلب ولا يقهر، الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه من الحكمة، او الحكيم بمعنى الحاكم، ها لك الحكم القدري والحكم الشرعي، او الحكيم بمعنى المحكم اي المتقن لكل شيء سبحانه وتعالى. طيب يبقى دي كده يا جماعة اقتدائنا بسيدنا ابراهيم والذين امنوا معه، نقتدي بهم في في البراءة من الشرك واهله حتى لو كانوا اقرب المقربين لنا، ونقتدي بهم في في الدعاء زي ما سمعنا. تمام كده؟ طيب هنا ربنا عز وجل قال الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء. واخد بالك؟ هنا يا جماعه الحاجه دي بالذات لا نقتدي بابراهيم فيها. ايه هي؟ استغفار ابراهيم لابيه. ابو ابراهيم عليه السلام، طبعا عليه السلام اللي هو ابراهيم، ابوه كان كان كافرا. واخد بالك؟ ابوه كان كافرا ونصحه ابنه ابراهيم، ها، واذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وبعدين في سورة مريم قال إيه وإذ قال إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه إيه يا أبتي. شايف أنت كلمة يا أبتي ما قالوش يا أبي حتى لا يا إيه يا أبتي إذ قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ليه يا أبتي أنت بتعبد الأصنام؟ الأصنام دي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ربنا أوحى إلي بعلم ما وصلكش، فاتبعني اسمع كلاما. أنا عمره ما حبيتك الشر أبدا، أنا عاوز لك الخير فاتبعني أهدك صراطا سوية. يا أبتي لا تعبد الشيطان. يبقى عبادة الغير الله تساوي عبادة إيه؟ الشيطان. صان عبادة الأصنام، عبادة الكواكب، عبادة الشمس، عبادة القمر، عبادة النار، عبادة الصليب، عبادة الشيطان، عبادة البقر، عبادة الفئران، أي عبادة الغير الله هي في الآخر بتتلخص في حاجة واحدة اللي هي إيه؟ عبادة الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي شايف انت الالحاح ويرسل له رسائل حب ورسائل طمانه ورسائل خوف. انا خايف تبويا، انا خايف عليه. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وانا خايف عليه فتكون للشيطان وليا. ابو رد قال له ايه؟ اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ على اخر الزمن جاي تكفر بالهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنتهي لايه؟ لو ما بطلتش كلام هرجمك بالحجاره لغايه لما تموت. واهجرني مليا، سيبني شويه، ابعد عني دلوقتي. لكن سيدنا ابراهيم ايه؟ قال ايه؟ قال سلام عليك ايه؟ ساستغفر لك ربي انه كان بي ايه؟ حفيا. يبقى كده سيدنا ابراهيم وعد اباه انه ايه؟ هيطلب من ربنا انه يغفر له. واخد بالك؟ طيب وفى إبراهيم بالوعد ولا لا؟ وفى. فين؟ لا، وفاء بالوعد. هو استغفر لأبيه ولا لا؟ ايه نص الاستغفار يا ابني؟ نص الاستغفار قلتوا ايه؟ يا واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وايه كمان؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ايه؟ يبقى كده ابراهيم وعد اباه ساستغفر لك ربي ونفذ الوعد بتاعه زي ما سمعنا، صح؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ ربنا نهاه، صح؟ ربنا نهاه عن الاستغفار ايه؟ لابيه. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ايه؟ موعده، عشان وعده قبل كده ونفذ وعده. إلا عن موعدة وعدها إياه. في قراءة ابن شنبول إلا عن موعدة وعدها إيه؟ أباه. وبعدين فلما تبين له، تبين لمين؟ لإبراهيم عليه السلام أنه اللي هو مين؟ أبوه. أنه إيه؟ عدو لله. إيه اللي حصل؟ تبرأ منه، تبرأ منه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. بدأ بابه الأول، خدت بالك؟ طيب وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيه؟ إياه. خلاص؟ طيب يبقى بالتالي إحنا هنقتدي بسيدنا إبراهيم والذين معه في كل شيء إلا إيه يا جماعة؟ إلا استغفار إبراهيم إيه؟ لأبيه. يبقى ده كده استثناء إيه يا جماعة؟ متصل. استثناء ايه؟ متصل. استثناء من ايه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ها؟ الأسوة الحسنة دي إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. واخد بالك؟ يبقى ده كده متصل. طيب ممكن يبقى استثناء منقطع وتبقى إلا بمعنى ايه؟ لكن. ويبقى ايه؟ وما قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال القوم من أبرامكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وخلاص. وبعدين لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء لا تقتدوا به. تمام. طيب قال العلماء وانتبهوا لهذا, قال العلماء إن في هذه الآية دليل على أفضلية محمد على إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. الآية دي دليل على أن سيدنا محمد أفضل من سيدنا إيه؟ إبراهيم. ليه؟ إيه خدوها إزاي دي يا جماعة؟ ها؟ هنا ربنا أمر بالاقتداء بإبراهيم في كل حاجة إلا حاجة, لكن لما أمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما استثناش شيء. يبقى لما تقارن بين من طلب الله منا الاقتداء به إلا شيء ومن طلب الله منا الاقتداء به في كل شيء, انت واخد بالك؟ شايف العلماء بيطلعوا حاجات ازاي. تمام. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني ايه؟ أنا ما أنا عاجز, أنا دعيتك يابا للتوحيد وللإسلام وإنك تترك الشرك وتترك عبادة الأصنام وإنت ما استجبتش. طب أنا أعمل إيه؟ لو في إيدي إن أنا أجبرك على الإسلام هجبرك عشان بحبك وبخاف عليك. ها؟ لو في إيدي إن أنا أنجيك من النار ودخلك الجنة هعمل, بس دي مش بتاعتي, دي بتاعت ربنا. وما أملك لك من الله من شيء. واضح كده يا جماعة؟ طيب ربما قال قائل أنت بتقول إيه يا عم؟ ده هو مش أبوه, ده عمه. وإحنا عندنا في الفلاحين الواحد بيقول لعمه إيه؟ يابا روح يتكلم أبوك إبراهيم, كلم أبوك محمد, كلم أبوك سعد. هل يا جماعة نحكم الفلاحين في لغة القرآن الكريم؟ ها؟ يقول لك يا عم بس طول بالك, ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وتقلبك في الساجدين, يعني آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده كلهم إيه على التوحيد. نقول له مين اللي قال لك الكلام ده؟ وتقلبك في الساجدين أي وجودك تسجد مع الساجدين. أو لو فصلناها هنقول الطهارة, إن أنت من نسل طاهر من عندك إلى آدم عليه السلام, لم تأتي من سفاح ولا من زنا, إنما آباؤك وأجدادك كلهم جاءوا من نكاح إيه؟ صحيح. أنت واخد بالك؟ طيب وبعدين أنت زعلان ليه إنه أبو إبراهيم اللي مشرك؟ يقول لك إزاي يبقى أبوه ويدخل النار؟ يا جماعة ده منتهى الولاء والإيه؟ والبراء. طب أنت متفق معايا إن ابن نوح كافر ولا لأ؟ مش كده؟ وهيدخل النار ولا لأ؟ هيخلد فيها ولا لأ؟ هيخلد. هل نفعه نوح عليه السلام؟ كلا, إنه ما سمعش كلام ما استجبش. أنت واخد بالك؟ لم يستجب له. انت متفق معايا ان ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولا لا؟ كافر. هيدخل النار وهو في ضحضاح من النار, يلبس علينا من النار يغلي منهما ايه؟ دماغه, وهو اخف الناس عذابا لكنه يظن انه اشد الناس عذابا. خدت بالك؟ طيب فهنا قمة الولاء والبراء, ان ممكن الاب ينفع ابنه والابن ينفع ابوه, بس في حالة ايه؟ الذنوب والمعاصي ممكن واحد فيهم يشفع للتاني, انما الكفر اللي متع الكفر لا, لو الاب متع الكفر ابنه ما ينفعوش. واخد بالك؟ لو الابن متع الكفر ابوه ما ينفعوش. ها؟ ونادى نوح ربه فقال رب ايه؟ ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الايه؟ الحاكمين. يا رب ابني يخش النار ازاي؟ ده من اهلي. ربنا قال له ايه؟ يا نوح انه ايه؟ الله ازاي انه لسه من اهلك يعني؟ يعني نوح كذب؟ حاشا وكلا طبعا. امال ايه؟ نوح قال ان ابني من اهلي, يعني اهلي اللي مقصود بها مراتي زوجتي, ده ابني من زوجتي. وربنا قال له لا, الاهليه مش كده, الاهليه اهليه ايه؟ الدين والايمان والاسلام. انه ايه؟ ليس من اهلك, لان اهلك الحقيقيين هم المؤمنون. إنه عمل إيه؟ غير صالح. إنه عمل غير صالح. قرأتي مش كده؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم, إني أعوذك أن تكون من الإيه؟ من الجاهلين. خلاص؟ طيب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ربنا ذكر اسم أبوه، أنت عاوز إيه تاني؟ جيب لك رقم البطاقة عشان تصدق من أبوه. أنا ربنا ذكر اسم أبوه واضح أهو، لأبيه آزر، واخد بالك؟ أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال إيه؟ مبين، واخد بالك؟ فالآية صرحت أنه أبوه، والآية بتاعت سورة مريم يا أبتي يا أبتي يا أبتي ثلاث أربع مرات، سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إني براء مما تعبدون، وسورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان الضر، وإن من شيعته لإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. 15 موضع في القرآن الكريم بيصرح إنه إيه؟ أبوه، ولا موضع واحد قال إنه إيه؟ عمه. إبانا حنسيب التصريح بتاع القرآن وظاهر القرآن ها؟ وأغير عشان صعبان علي الكافر إنه يدخل النار ها؟ فطبعا الإمام البخاري أخرج حديثا في صحيحه أن أبا إبراهيم يأتيه يوم القيامة ها؟ فيقول يا بني اشفع لي عند ربك، فيقول يا أبتي ها؟ ألم أنهك عن ذلك في الدنيا فعصيتني، يعني أنا نهيتك عن الشرك في الدنيا ودعيتك للتوحيد وانت ما سمعتش كلامي، قال فإني لا أعصيك سائر اليوم، فإني لا أعصيك سائر اليوم، أنا أسمع كلامك يا ابن النار ها؟ فسيدنا إبراهيم يدعو ربه يقول يا ربي ألم تعدني أنك لن تخزيني يوم يبعثون، أسألك أبي يا رب أنت مش وعدتني أنك يوم القيامة مش هتخزيني، أنا بدعي لأبويا. وشوفوا اللحظة يا جماعة صعبة جدا، أما يبقى أبوك هيخش النار وأنت مش عارف تعمل له حاجة، صعب جدا جدا على فكرة، يا رب ألم تعدني أنك لن تخزيني يوم يبعثون أسألك أبي. فيقول الله عز وجل يا إبراهيم لا يبدل القول لدي وقد وجبت ناري للكافرين. لو حاجة تانية يا إبراهيم كان ماشي، إنما ده كافر ومات كافر، كيف يدخل مشرك الجنة؟ فرحمة بإبراهيم عليه السلام إيه اللي يحصل؟ يشغل إبراهيم بذيخ تحت قدميه. إيه الذيخ ده؟ أنثى الضبع، مش بذبح، البعض بيقرأها بذبح حديث البخاري على فكرة، لا مش ذبح، لا ذيخ اللي هو أنثى الضبع يعني ها، انشغل تحت رجليه كده أنثى الضبع اللي جابت لفة حول رجليه انشغل بقى وحشة وبتاع، فيؤخذ بقوائم أبيه فيطرح في النار. عشان يا جماعة؟ عشان ما يشوفش أبوه قدام عينه وبيتشال وخش جهنم، واخد بالك؟ ده يا جماعة منتهى الولاء والبراء. إذا كان إبراهيم خليل الرحمن لم ينفع أباه لأنه مات كافرا، وإذا كان نوح أول رسول إلى أهل الأرض لم ينفع ابنه لما مات كافرا، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم ينفع عمه أبا طالب لما مات كافرا إلا في تخفيف العذاب شفاعة خاصة. فبالتالي لا ينفع أحد أحدا ما دام مات على الكفر، تمام؟ ما دام مات على الكفر يبقى ايه؟ يبقى لا ينفعه، واضح يا جماعة؟ فده منتهى الولاء والبراء، ده منتهى الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال يا بني عبد المطلب اعملوا فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اعملوا فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد شايفين لحد فين؟ يا فاطمة بنت محمد اعملي فوالله لن يغني عنك أبوك من الله شيئا. يبقى الشفاعة بتكون فيها يا جماعة في الموحدين، بتكون في الموحدين، أما الشفاعة في المشركين هي شفاعة خاصة لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، لكن ما رفعش عنه الخلود في النار. ما كان للنبي والذين آمنوا